لكن حذف مع ضمير المجاز من أجل ضرورة الشعر. والشعر كما وصفه الحريري في الملحة: الشعر صلف، يعصب الإنسان على ما يريد في الشعر لا على ما يريد الإنسان. قال في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. والله أعلم. قال رجل: قالت هند. وقال الآخر: قال هند. ناصر، أيهما الصواب؟ والذي قال قال هند. قال هند. طيب والذي قال قال هند نخطئه أو نقول هذا قليل؟ نعم. طيب ما هو الدليل من كلام ابن مالك أو ما هو الشاهد من كلام مالك على أن هذا قليل؟ ما حضرت؟ إيه يا جماعة ما ذو. نعم شرف الأخ عبد الله. نعم من قوله: والحذف قد يأتي بلا فصل. ما هو الذي تلزم فيه تاء التانيث؟ نعم في حالين: نعم اذا كان الفاعل متصلا حقيقي التانيث، واذا كان الفاعل ضمير متصل يعود على المؤنث بالتانيث. تمام. يعني واذا كان الفاعل ضميرا متصلا. ما الفرق بين حقيقي التأنيث ومجازية؟ ما نريد المثال، الفرق. طيب محمد، وما نحري؟ أي فرق؟ ليش على هونك شوي؟ ما فيها شيء. طيب هل البعير من ذوات الفروج؟ كذا. طيب قال قائل يا خالد حامد: ما قام إلا هند. وقال الثاني: ما قامت إلا هند. أيهما الصواب؟ ما قام إلا هند. وهل يجوز الثاني؟ لا يجوز. الشاهد من الفيت بن مالك: والحق ما فصل به الا فهذا. انت قلت لا يجوز، وبن مالك يكون فضل او فضل عندك بمعنى منع بمعنى وجب. بمعنى وجب اذا فضل بمعنى وجب. ترى أنتم الآن علمتوا نصف الجواب، إذا رفعتوا أيديكم بعدما يجيب معناه انتبه الجواب خطأ. أعطيتوا نصف الجواب. يلا خالد. يجب الحذف لأن معنى قوله فضل أي وجب. وش اللي في نظر؟ إيه؟ المهم أن أخبرنا برأي ابن مالك في الموضوع. ليس بواجب. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم بالدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب وهو رأي الجمهور.